إما بتحريم الحلال أو بتجاوز الحلال إلى الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه قوات الشيطان، هو ما يأمر به من السوء والفحشاء والقول عليه بغير علم، ومن القول عليه بغير علم تحريم ما أحل الله، كما كان أهل الجاهلية يحرمون أشياء من الأنعام وغيرها بآرائهم. وإذا قيل للكفار والمشركين اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، حجتهم التقليد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي ما وجدنا، ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم، أي يتبعون آباءهم ولو كان آباءهم على غير هدى، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذي كفروا فمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. كما قال سبحانه وتعالى فيما تقدم في شأن المنافقين، فالمنافقون والكفار أحوالهم متشابهة، كلهم وصفهم الله بهذه الصفات، صم عن الحق لا يشعر، بكم لا يتكلمون، عمي لا يبصرون آيات الله ولا يتفكرون فيها، لا يعقلون، فهم لا يعقلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، إلى آخر الآية. الله أعلم. نعم.